حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو تعجز، ولا تقول وإذا حصل لك أمر فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث لا شك أنه مناسب للمجاهدة مناسبة تامة، فهو يخبر عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمؤمن، المؤمن القوي ما شأنه؟ خير وأحب إلى الله. إذن ينبغي أن يكون كل منا مؤمن قوي، مؤمن قوي، ما دام أنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإن كان كما قال في كل خير، لأنهم يشتركون في الإيمان في كل خير، لكن العاقل يتحرى الأفضل، الخيرية وحب الله سبحانه وتعالى، أحب إلى الله. فمن هو المؤمن القوي؟ المؤمن القوي كما يقول بعض أهل العلم ومنهم الإمام القرطبي رحمه الله، هو قوي النفس، قوي العزيمة، الذي يصبر على الطاعات من مجاهدة العدو ومطاردته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأبواب العبادات من الحج والصيام. فهذا المؤمن الذي نفسه يعني قوي في عزيمته، قوي في نفسه، وأيضا إذا كان قوي في بدنه، وهذا من الله سبحانه وتعالى، والكل من الله جل جلاله، فلا شك أن هذا ينفع الله به ما لا ينفع بغيره، ويفيد الأمة وينفع الأمة. والإسلام قد حظ على القوة ليس في شأن الفرد فقط، بل في شأن الأمة كلها. والله سبحانه وتعالى كما نقرأ يخاطب يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فخذها بقوة في شأن موسى عليه وعلى نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ويحيى كذلك: وشأن الأمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا شك أن القوة إن كانت في حق الفرد أو في حق المجتمع أو في حق الدولة فلا شك أنها خير، تدخل في هذا خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن الضعيف الخامل، ضعيف النفس، ضعيف البدن، ما إن أتى يصلي ضعف في الصلاة، وإن أراد أن يصوم أنهكه الصوم، وإن أراد الحج تعب، كيف بالجهاد في سبيل الله؟ أبعد من ذلك. أما إذا كان قويا فإنه يفتح له من أبواب الخيرات، وكذلك المجتمع بكامله إذا رزق القوة. ولا شك أنه إذا اجتمع من الأفراد أقوياء تشكل المجتمع قويا، وهكذا الدولة والأمة. فلا شك أن القوي يحترم ويهاب، وما تعانيه الأمة الإسلامية الآن لو قلت إنه يرجع إلى ضعفها ما كان ببعيد، ضعفها في إيمانها، وضعفها في قواها، وضعفها في تسلحها وفي تنظيمها. فلا شك أنها صارت يعني لعبة للدول النصرانية، لعبة لها، لأنها هذه الدول الإسلامية على كثر عددها وسكانها وثرواتها ضعيفة، ضعيفة مسكينة، فصارت طعمة للدول النصرانية تتحكم بها وتستولي على أموالها يعني تراهن على قضاياها، كما نلاحظ في قضايانا في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير، يلعبون بنا لعب واضح. لو كان في قوة ما صار هذا الشيء، يقف الظالم عند حده. فهكذا أيضا، فالفرد إذا قوي قويت الأمة، قويت الدولة، فالقوة للجميع. احرص على ما ينفعك، فهو عليه السلام يبين لك سبيل القوة. إذا كان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فكيف يكون بحرصك على ما ينفعك؟ اترك ما لا ينفعك، وهذا ما ينفعك في دينك ودنياك. فالذي لا يحرص على ما ينفعه لا في دين ولا في دنيا هذا أحمق، مضيع لوقته. وإذا كنت تجعل دنياك في سبيل دينك فتتعب نفسك في طلب الرزق والتحصيل فتتصدق مما رزقك الله وتعين المحتاج وتقرض وتعطي، فأنت هذا من الخير، فتكون دنياك يعني تحت يعني تحت التوجيه الشرعي ولا تشغلك وتلهيك، فهذا من حرصك على ما ينفعك في دينك ودنياك. واستعن بالله، مجرد حرصك لا يكفي، لا تظن أن الحرص كافي، فالحرص بمفرده ربما أعماك وربما أوقعك في مشاكل، لكن كن من عون الله على انتباه فاستعن بالله. وهذا الذي كلنا نقوله، لكن العبرة بالعمل والامتثال، وإلا أنت في صلاتك ألست تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ فأنت تخاطب الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة وتخبر كما أمرك الله إياك نعبد وإياك نستعين، أي في أمور الدنيا والدين. لكن نقول هذا وحقيقة الواقع وحقيقة الأمر تختلف كثيرا. فإذا استعن بالله واحرص على ما ينفعك، ولا تعجز، لا تخلد إلى العجز، مثل ما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه ما عجز، ما أخلد إلى العجز لما حدثته نفسه أن ينهار ويجلس. فعامل الإيمان واستعانته بالله سبحانه وتعالى صمد وصبر على هذا القيام الطويل، وهكذا حذيفة رضي الله عنه، وهكذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم عندما تربوا على مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعجز، ولا وإذا أصابك أمر فلا تقل لو كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني حصل لك أمر من أمور القدر، القدر قد يكون مصيبة في مال، في بدن، في حال من الأحوال، خسارة لحقتك، لا تذهب تولول لو عملنا كذا ما كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان انتهى الأمر، لا يفيدك هذه الولولة، إنما هي كما قال عليه السلام تفتح باب الشيطان، وربما يلحق هذا بنوع من اللوم الذي لا يليق، وتتضجر وتسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن قل قدر الله وما شاء فعل، وانتبه لمستقبلك، بدل من أن تفكر الماضي الذي انتهى وتبكي عليه وتتحسر، انظر إلى المستقبل وخذ درسا من مضى. لكن إذا كان قولك لو حصل كذا على سبيل الـ يعني الندم على ما فاتك من الخير، وعلى سبيل التنبيه لمن حولك، فهذا لا حرج. فهو عليه الصلاة والسلام ورد عنه في بعض المواقف أنه قال مثل هذا في الحج كما هو معروف، ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، فقال فيما بعد لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت كما حللتم. فهو عليه السلام هنا يريد أن يبين حكم، ولم يقل لو استقبلت من أمري على سبيل التحسر والضجر مما قدر له، بل هو أدرى الناس عليه الصلاة والسلام وأعلمهم بقدر الله ورضاه بما قدر الله في حقه، لكنه يريد أن يبين سنة، يريد أن يبين سنة، وأن هذا الذي فات ومن خشية ما قد يلحق من ليس معهم هدي من الأسى والحزن، فهو عليه السلام بين الحكم، وأنه لو بقي لما ساق الهدي ولا حج حجا يتحلل منه أو كما ورد. فهذا الحديث كما تلاحظون فيه جمل من الفوائد والحث والترغيب على مجاهدة النفس، والمجاهدة الاستعداد لها بالقوة في عزيمة النفس، وقوة البدن بأن الإنسان يغذي نفسه غذاء حلالا طيبا، حلالا طيبا، ولا يهمل نفسه. لذلك كان من كلام ابن مسعود رضي الله عنه كان يقولون قليل الصيام، فقال إن الصيام يضعفني عن الصلاة، فهو رضي الله عنه يرى أن الصلاة أفضل وأنه يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلما لم يتهيأ له رضي الله عنه أن يجمع بين الصوم والصلاة ترك الصيام ليتقوى ويجاهد نفسه في الصلاة. لكن الذي يمن الله عليه بقوة البدن والتحمل فيجمع بين العبادات فيصوم ويصلي ويأتي بين عاوية وأخرى بالعمرة ويحافظ على الحج، ولو تيسر له فرصة للجهاد في سبيل الله لبادر ولما تردد، وأمارا بالمعروف مؤتمرا به، نهاء عن المنكر منتهيا عنه، فهذا لا شك أنه يعني يصدق عليه أنه مؤمن قوي وهو في خير ومنزلة عظيمة.